عندما غابت شمسي. عندما غابت شمسي سهرة درامية، تأليف دعاء الشافعي. بطولة عبد العزيز مخيون، مي عبد النبي، نادية الشناوي، وشريف صبري. عندما غابت شمسي، إخراج عبد العزيز زكي. أيوة إبراهيم، في حد تاني بره؟ لا يا دكتور أجلال، ده كان آخر زبون. طيب تعال حط البلطو في الدولاب وقفل كل حاجة. أمرك يا دكتور. خدمة تانية يا دكتورة؟ أرفع دكتورة، دكتورة أجلال، مالك؟ خير؟ كيف الله الشر يا رب؟ شعر حسيت ان الدنيا لفت بيا مرة واحدة. طب اجيب لحضرتك كوباية مية ولا حاجة؟ لا لا لا لا، مفيش داعي مفيش داعي، دلوقتي هبقى كويسة. الف لا بأس عليك يا دكتورة. طب استريح شوية. تحب اطلب لحضرتك علاء بيه في التليفون؟ لا لا لا لا لا لا، لا بلاش بلاش تاخده دلوقتي، هبقى كويسة. هات لي الاسانسير وشوف لي تاكسي لو سمحت. من عناية الاثنين يا دكتورة. اطفي النور يا علاء. حاضر، اسف اسف جدا، نسيت يا دكتوره انك راجعه تعبانه زي كل يوم ونايمه. كفايه نور الاباجوره دي، انا اسف اسف جدا. علاء الساعه كام دلوقتي؟ الساعه الساعه كتير. انت هتفرق معاك في ايه الساعه يعني؟ خليكي نايمه، انا خلاص قلعت هدومي وهنام. علاء علاء، انا تعبانه تعبانه قوي. عادي، وانت امتى ما كنتيش تعبانه قوي؟ علاء انا عايزه اروح، عايزه اروح مستشفى فورا. وتعبنا. الله الله الله، في ايه؟ مالك يا جلال؟ جلال مالك جلال؟ طمني يا دكتور محي، ايه الاخبار؟ اطمن يا باشمهندس، الدكتوره هتبقى كويسه ان شاء الله. ازاي يا دكتور؟ دي تعبانه جدا، عمري ما شفتها في الحاله دي قبل كده. انا مش عارف بس ايه اللي حصل بالظبط. واضح انها وصلت لدرجه متاخره من الاجهاد الشديد. هي عندها ايه؟ ارجوك قول لي بصراحه. صدقني هي كويسه، ده مجرد انذار. في شويه قصور في الشريان التاجي، ايه، واضطراب في الدوره الدمويه بشكل عام. مستحيل. طب ازاي ده حصل وامتى؟ ازاي دي بتاعت ربنا، اما امتى فواضح ان الدكتوره مهمله شويه في صحتها وما كانتش بتاخد بالها من نفسها. مش عارف، دي لو جرى لها اي حاجه. يا راجل خليك مؤمن، ان شاء الله ربنا هيسلم. المهم الراحة التامة لمدة اسبوعين على الاقل. طب انا عايز اشوفها ممكن؟ بس بشرط ما تطولش عليها وبلاش تخليها تتكلم كتير. حاضر. ألف سلامة يا حياتي. بقى كده تعملي في نفسك كده؟ أنا كويسة يا علي، كويسة، اطمن. الكلام ممنوع بأمر الدكتور. الولاد يا علي، الولاد راحوا مدرسهم. إجلال يا إجلال، إحنا في إيه ولا في إيه دلوقتي؟ اطمني يا ستي، الولاد راحوا مدرسهم الصبح. وقلت لهم إيه لما سألوا علي؟ دادا قالت لهم إننا نايمين وتعبانين ومفيش داعي يصحونا قبل ما ينزلوا. زمانهم راجعين دلوقتي، الساعة كام؟ إيه وبعدين معاكي؟ احنا قلنا ايه يا باشمهندس؟ اعمل ايه بس يا دكتور؟ مفيش فايدة خالص، كل اللي هي فيه ده وبرضو مش عايزة تريح نفسها شوية. ارجوك يا علاء، ارجوك ارجع للولاد، قول لهم اني سافرت مؤتمر اسكندرية، مش عايزاهم يقلقوا. حاضر. أظن كده كفاية، لازم ترتاحي. أنا عارف أكتر المرضى المتعبين بيبقوا مع الأسف دكاترة. مساء النور يا ابني. امال فين ماما؟ ازيك يا دادا، هي ماما في اوضتها؟ لا يا مي، ماما غريبه، عمرها ما اتاخرت كده في المستشفى. اصل يا وليد يا ابني الحكايه ان ماما في ايه؟ مالك يا دادا، ماما فين؟ ماما في مؤتمر طب في اسكندريه. مؤتمر ايه دي؟ كانت بقول لك مؤتمر طبي، يعني انا كذاب يا مي؟ اسفه يا بابا، اصلي مش متعوده يعني ان ماما تسافر من غير ما تقول لنا. معلش، اصل الخبر الدعوه جت لها فجاه بدون اي ترتيب. على العموم هي هتبقى تتصل بيكم. صحيح يا بابا. ايوه. امتى؟ في اقرب فرصه ممكنه. المهم دلوقتي تروحوا تغيروا هدومكم وتناموا. ننام؟ الحق يا مي، من غير ما نتغدى ولا نذاكر. وليد بابا معذور. وفيها ايه يعني لما تناموا شويه؟ اصل يا بابا حضرتك ما تعرفش البروجرام اللي ماما عاملاه عشان المذاكره، لازم نتغدى وبعدين نرتاح شويه وبعدين نبتدي نذاكر. على العموم ما تقلقش، احنا هنتصرف وكأن ماما موجوده بالظبط، مش كده يا وليد؟ اه طبعا، علشان ماما لما ترجع تعرف اننا ملتزمين ومش مستهترين. صباح الخير يا سمر. صباح الخير يا باشمهندس. البوستة. المهندس بهاء وصل؟ زمان وصل، هشوفك النهاردة. سمر مش وقت، أرجوك شوفيلي بهاء بسرعة. ايه الحكاية مالك؟ سمر انا بقولك عايز بهاء فورا. ممكن؟ صباح الخير بهاء ابن حلال، اقعد انا عايزك. ايه الحكاية مالك كده حامي على الصبح؟ مفيش وقت، باختصار اجلال رقدة في المستشفى. ايه بتقول؟ ايه ازاي ده؟ اهو ده اللي حصل، مبادئ ازمة قلبية. مش معقول. ارجوك يا بهاء تساعدني. يا خبر، حاسس ان الدنيا كلها اتلخبطت، لازم دلوقتي اروح المستشفى وبعدين اروح البيت علشان الولاد. هم عرفوا؟ لا، دي رابط اجلال، اصل البنت عندها امتحانات الترم التاني في الاعدادية خلال اليومين اللي جايين، والولد كمان. صحيح هو في اولى اعدادي وفاضل يومين ويخلص، لكن للاسف متعودين ان مامتهم هي اللي بتذاكر لهم. وليه كده؟ بتوفروا؟ امال المدرسين الخصوصيين ياكلوا عيش ازاي بس؟ وحياتك انا مش ناقص تريقتك، أعمل إيه بس لمامته؟ يا ما قلت لها نجيب مدرسين علشان أنت ما تتعبيش. لكن هي كانت مقتنعة أن الدروس الخصوصية دي بتضيع الوقت وأنها بتذاكر لهم أحسن من أحسن مدرسين. أهو هذه النتيجة. طب وبعدين هتعمل إيه؟ مش عارف دلوقتي، صعب جدا ألاقي مدرس خصوصي. احنا خلاص امتحانات اخر السنة. ما تقلقش كل شيء يتدبر ان شاء الله. المهم دلوقتي شغل الشركة. انا اعتمر على الله وعليك يا بهاء، الفترة اللي جاية دي صعب جدا لان مش هقدر اجي بعد الظهر كل يوم. اطمن خالص من ناحية دي، ما تقلقش. عاملة ايه النهاردة؟ الحمد لله. المهم الولاد. يا ست الولاد زي الفل، خلي بالك انت من نفسك. طب مي، مي مين هيذاكر لها؟ ده امتحانها الاسبوع اللي جاي. انا طبعا، ولا انا منفعش؟ لا طبعا، بس بالراحة عليها. هي ذكية لكن حساسة قوي، ولو حد شخط فيها. وبعدين معاكي بقى، قلتلك اطمني. وبعدين معاكي يا مي، ركزي شوية يا حبيبتي، دي تالت مرة اشرح نفس النظرية. مش عارف بس اعمل ايه علشان تدخل دماغك. اعمل ايه يا بابا؟ مش قادرة استوعبها. ماما لما كانت بتشرح لي اي حاجة كنت بفهمها. يعني قصدك ايه؟ انا بقى السبب؟ مش عارف، مش عارفة. سمر أرجوكي، أنا أعصابي مش مستحملة. يعني إيه بقى؟ أنا قربت على أسبوع مش عارفة أتكلم معاك ولا عارفة قبلك. بالذمة ده وقته؟ يعني أنت مش حاسة باللي أنا فيه خالص؟ كل شيء اتلخبط في حياتي فجأة وأنت. وأنا إيه يا باشمهندس؟ خلاص ماليش لزوم في حياتك؟ زهقت مني؟ أنا ما قلتش كده، بس أديكي شايفة. أجيب منين وقت علشان نتقابل أو نتكلم حتى؟ معرفش بقى، دي مش مشكلتي أنا كمان من حقي. خلاص طيب خلاص، أنا مش عايز كلام في الموضوع ده دلوقتي. اطلبي لي بهاء. ممكن. الله الله الله الله الله، إيه؟ إيه الحكاية؟ مالها سمر؟ كويس إنك جيت يا بهاء. سيبك يا راجل من الكلام الفارغ ده، ايه اخبار الشغل في القريه نمره 3 في الغردقه؟ الحمد لله الشغل ماشي تمام. ازاي الدكتوره النهارده والولاد عاملين ايه معاك؟ انا بهاء حاسس اني غرقان. يا ساتر يا ساتر يا رب. ليه بس؟ الشركه والولاد ومرض اجلال. بالراحه شويه على نفسك يا علاء يا اخوي. لا، والست هانم بتشتكي ان مش فاضي اتكلم معاها واقابلها. قصدك سمر؟ ايوه هي سمر. مش ده اللي ياما كنت بقولهولك زمان؟ يا بهاء أرجوك، أنا مش ناقص. أمال مالك بس على أخوي؟ مش عارف مش عارف، فجأة حسيت إن كل شيء في حياتي ارتبك، حتى أنا نفسي مش عارف إيه اللي حصل لي. يا بهاء أنا حاسس كده إني تايه، زي طفل واقف لوحده في مولد ومش لاقي أبوه أو أمه. ياه، قد كده غياب الدكتورة أثر فيك؟ ما كنتش اعرف انها شايله كل الحمل ده لوحدها. البيت كان ماشي زي الساعه، مذاكره الاولاد، كل شيء يتعلق باكلهم او شربهم او لبسهم. فجاه كل ده بقى على دماغي انا لوحدي. معلش معلش، ازمه وهتعدي ان شاء الله. امتى امتى بس؟ مساء الخير يا دادا. الولاد فين ومال؟ يسعد مساك. الولاد اتغدوا في اوضهم. مساء الخير يا وليد. مساء النور يا بابا. انا خلاص خلصت الامتحانات. الحمد لله في النجاح ان شاء الله. يا ريت توطي الكاسه شويه. بابا عايز حضرتك بقى النهارده تنزل معايا عباس العقاد. ليه؟ عشان اشتري طقم جديد عشان تدريبات الاسكواش في النادي. ولازم النهارده يعني؟ طبعا برنامج التدريب هيبتدي بكره وماما عارفه كده وكانت متفقه معايا اننا ننزل النهارده. طب لازم يعني من عباس العقاد؟ طب ما اجيب لك الملابس دي من اي مكان قريب من هنا. لا يا سيدي ماليش دعوه، انا متعود على المحل ده في عباس العقاد، ماما دايما تجيب لي منه. وليد ما تحطش العربيه قدام الحصان، الدنيا مش هتقف لما نجيب الملابس دي من اي محل ادوات رياضيه. خلاص مش عاوز، لما ترجع ماما من اسكندريه، ومش هروح بكره التدريب كمان. وبعدين معاك في ايه مالكم؟ شوفي اخوكي عايز ملابس رياضيه من محل مخصوص لعباس العقاد، عندنا وقت عشان اروح من الزمالك لحد عباس العقاد. فعلا مش معقول يا وليد كده، خصوصا اني عايزه بابا يقعد معايا شويه عشان نراجع ماده الساينس. يوه كمان عندي امتحان بكره يا بابا، اعمل ايه يعني؟ انا اللي اعمل ايه؟ المفروض في اجتماع مهم في الشركه، المشروع اللي يتوقف عليه شغلنا طول الفتره اللي جايه دي. انا خلاص انا مش عارف اعمل لكم ايه. خلاص خلاص يا بابا ما تضايقش نفسك، انا هذاكر لوحدي وربنا يستر بقى. انا مش عارفه ازاي ماما تسيبنا وتسافر وهي عارفه ان عندي امتحانات. عمرها ما عملتها دي، حتى ما بتتصلش بالتليفون تطمن احنا عاملين ايه. طيب والله ماما معذوره، ربنا معاها. طب خلاص انا هتصرف. فاكرني ايه بالظبط؟ لعبة تلعب بيها وقت ما انت عايز ولما تزهق ترميها؟ مش ممكن مش ممكن، انا ما كنتش متصور انك بالانانية دي، وانا اللي فاكر انك اكتر واحدة كان لازم تقفي جنبي. بصفتي ايه؟ تقدر تقولي بصفتي ايه؟ قادر تقول لحد اني مراتك؟ بالذمة ده وقته؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ بهاء اي تعال انا عايزك. ايه ايه الحكاية؟ في ايه تاني؟ اسمعني بسرعة ارجوك. انا عايز انزل، انا مش هقدر احضر اجتماع النهاردة. انت بتهرج علاء؟ ممكن تسمعني؟ اعمل ايه بس يعني؟ احرق نفسي علشان الكل يستريح؟ مش ممكن يا جماعة، حرام عليكم، مفيش حد حاسس بيا خالص. ايه ده بس علاء، مش كده؟ مالك في ايه؟ لا مي عندها امتحان علوم بكرة، ووليد بيعيط وزعلان علشان بكرة هيبدأ برنامج التدريب بتاع الاسكواش. وعايز ملابس رياضية. وإيه يعني؟ إن كان على مي تذاكر لحد ما ترجع لها بعد الاجتماع وتراجع معاها اللي هي مش فاهمة. طيب ووليد؟ يا سيد انزل دلوقتي قبل الاجتماع، اشتري له اللي هو عايزه من أي محل في وسط البلد. ما ينفعش، لازم محل مخصوص لعباس العقاد. نعم اشمعنى؟ من حظي، اصل مامته متعوده تشتري له كل حاجاته الرياضيه من محل معين في عباس العقاد. تضحك على ايه بس؟ تعرف رغم اني بتمنى للدكتوره السلامه، لكن احسن انا فرحان فيك علشان تعرف قيمه الجمل اللي كان معاك. وحياه ابوك انا مش ناقص يا بهاء. لا صحيح، اظن دلوقتي عرفت قيمتها. ياه كل دي تنهيده، ما كنتش اعرف انها شايله كل ده. قد ايه كنت ظالمها. عارف يا بهاء؟ ايوه انا نفسي مستغرب ازاي كان بيتوفق بين كل ده، البيت والاولاد وشغلها في المستشفى والعياده. يا سلام، قالوا كنت بتضايق واقول انها مش فاضيالي. يا طيب كانت تفضل ازاي؟ ده انا من ساعه ما رقدت في المستشفى وانا عامل زي اللي داير في ساقيه. ده درس من ربنا علاء، علشان تتقي الله وتراعي بيتك واولادك. الأهم من ده كله اني انك ايه علاء؟ مش عارف، حاسس كده إحساس غريب، إحساس كنت نسيته من زمان. إحساس غريب تقصد إيه؟ كنت فاكر، فاكر إن خلاص مشاعر ماتت وكل شيء كان ممل، علشان كده كنت بهرب لحب جديد. فاكر إن ده يعني ممكن يجدد حياتي، ينسيني الملل. لكن لكن إيه؟ كمل. مش عارف، من ساعة ما إجلال عيت ورقدت في المستشفى وأنا يا أخي حاسس إني إيه؟ لسه بتحبها مش كده؟ هتصدقني، هتصدقني لو قلتلك إنها وحشتني، وحشتني قوي، وحشني أرجع البيت ألاقيها بالذاكر للولاد، أو واقفة مع دادة في المطبخ، أو حتى نايمة في السرير، رغم إن المنظر ده كان بيضايقني جدا. كنت أرجع بالليل ولاقيها في سابع نومة من شدة التعب. ده بس علشان عايز ترتاح من الحوسة اللي انت فيها دلوقتي. لا لا لا لا لا لا، صدقني يا بهاء، انا حاسس بالبرد في كل شيء في حياتي. الله. طيب ما عندك سمر؟ لا لا لا، سمر دي مجرد، لا ده فرق كبير، كبير جدا بينها وبين الشمس اللي كانت بتنور حياتي. يا سلام. عارف يا بهاء، إجلال دي فعلا زي الشمس. طول ما كانت موجودة كنت حاسس انه شيء عادي، مش واخد بالي اني عايش في نورها وانها بتدفي كل حياتي. لكن حسيت بقيمتها لما الشمس غابت مش كده؟ يا واي احساس، انا نفسي ما كنتش اتصور اني بحبها للدرجة دي. امتى اجلال ترجع تنور لحياتي؟ قول يا رب، قول يا رب. المهم هتعمل ايه في معضلة النهاردة؟ انا مش عارف، انت رأيك ايه؟ اسمع. لسه في ساعة تقريبا على الاجتماع، حتى لو بدأ قبل ما تيجي انا وعمر هنتصرف لحد ما توصل. اما انت بقى فتروح البيت تاخد وليد وتشتري له الطقم من محل عباس العقاد اللي هو عاوزه يا سيدي، وترجع لنا هنا بوليد لحد الاجتماع ما يخلص، وبعدين ترجعه المي وتذكر لها اللي هي مش فاهماه. ها ايه رأيك بقى؟ معقول؟ معقول برضو. اما اتصل دلوقتي بوليد اقول له يجهز على بال ما اعدي عليه. خلي وليد عندك سمر لحد ما احضر الاجتماع. مش الجماعة وصلوا؟ ايوه يا باش مهندس، المهندس بهاء والمهندس عمرو معاهم. طيب شوفي وليد يشرب ايه. امرك يا وليد بيه، تحب تشرب ايه؟ اشرب حاجة ساقعة. بس كده امرك؟ عم ايوب حاجة ساقعة هنا بسرعة لو سمحت. طب مني بقى يا سيدي، ماما عاملة ايه دلوقتي؟ خفت ولا لسه في المستشفى؟ خفت ايه ومستشفى ايه؟ ماما في اسكندرية عندها مؤتمر. ايه؟ اسكندرية؟ يعني كان بيضحك عليا؟ اسمع يا حبيبي، هي مامي يعني مش كانت عيانة ورقدة في المستشفى عشان عندها ازمة قلبية؟ بتقولي ايه؟ مش ممكن، ماما في المستشفى عيانة؟ ماما عندها ازمة قلبية؟ لا مش ممكن، لا لا مش ممكن، لا ماما لا مش ممكن. ايه؟ في ايه؟ مالك يا وليد؟ ايه اللي حصل؟ ليه خبيت علينا؟ عاوز اشوف ماما. ليه ما قلتش انها في المستشفى؟ ليه ما قلتش انها تعبانة؟ عاوز اشوف ماما. ليه كذبت علينا؟ عيب كده يا وليد، عيب كده يا حبيبي. اهدى، انت جبت الكلام ده منين؟ مين اللي قالك؟ ابله سمر بتقول ان ماما في المستشفى عندها ازمة قلبية، عاوز اشوف ماما، عاوز اشوفها. اهدى اهدى يا وليد، كده كده يا سمر. انا ما كنتش عارف انك مخبي عليهم. صدقني انا ما كنتش عارف وما كنتش اقصد كمان. حسابنا بعدين. ايه ايه الحكايه؟ مال وليد في ايه؟ علاء الهانم قالت له ان مامته في المستشفى. وبعدين وليد حبيبي اهدى اهدى. تعالى معايا حبيبي تعالى. لا سيبني، مش بحبكم، عايز اشوف ماما. يعني وبعدين معاد بقى؟ اسكت خالص. انا غلطان اني جبتك معايا هنا. اسمع، انا عندي اجتماع مهم، تقعد ساكت فاهم؟ عاوز اشوف ماما. علاء مش كده يا علاء، الكلام ده ما ينفعش، الولد ما يستحملش، بعدين يجراله حاجة. اعمل ايه بس يا بهاء؟ اعمل ايه؟ طب حضرتك سيبهولي وانا هتصرف. ابعد انت عنه خالص، فاهمة؟ قلتلك حسابنا بعدين. والله ما كنت اعرف. مش مهندس بهاء، ارجوك قوله، انا كنت اعرف انه مخبي على الولاد. علاء كده غلط يا علاء. اسمع، خد الولد لمامته في المستشفى دلوقتي. ايه بتقول؟ ايه وده معقول؟ هو ده الصح، الولد مش هيهدى الا كده. والاجتماع؟ ربنا يسهل، انا وعمر هنكمل. حاول ترجع ولو ساعة بالليل عشان نتفاهم، او حتى كلمني بالتليفون، انا هحاول اجمد الموقف لحد الصبح، واي وعود من طرفنا نأجلها. ان شاء الله نعمل اجتماع تاني بكرة يا سيدي. بالذمة ده كلام الناس يقولوا علينا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه، دلوقتي ابنك اهم. بعدين الولد يحصل له حاجة علاء، حتى انت لو حضرت الاجتماع بحالتك دي اعصابك هتبقى مشدودة، مش هتقدر تركز او تتفاهم بهدوء. عندك حق، انا فعلا خلاص مش قادر اركز. خلاص نستني ايه؟ يلا. ماما ايه ده؟ وليد ليه علاء؟ ليه ده؟ غصب عني، وليد عارف غصب عني، ما قدرتش اسيطر عليه. حرام عليك يا علاء، حرام عليكم. وليد يا حبيبي اهدى يا روحي، انا خلاص كويس يا حبيبي. كده غلط يا بيه، الدكتور محي لو عرف هيزعقلي. حاضر إجلال، عشان خطر اهدي شوية، وليد كويس وبخير. علاء أرجوك رجعه البيت، أرجوك، اوعى مي تعرف. مي لا، مي بلاش، امتحاناتها بلاش. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ بالذمة ده كلام يا باشمهندس. اتفضل لو سمحت. ماما وليد مش كده؟ اهدي شوية يا دكتورة أرجوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده نام امتى؟ الحمد لله انه نام. هي مي فين؟ في اوضتها لسه بتذاكر. على فكره والده حضرتك اتصلت من البلد، ولما عرفت اللي حصل للدكتوره قالت هتيجي بكره ان شاء الله. يا اخيرا في حد حس. غصب عنها يا ابني، ما انتوا اللي مش متعودين تزوروا حد ولا حد بيزوركم. هو في وقت يا دادا. المهم خلي بالك، وليد عرف وكان عند مامته في المستشفى، ده حتى المسكين نام من كتر العياط. يا ضنايا يا ابني، ده تلاقيه نام من غير عشاء. والدكتورة عاملة ايه؟ نفسي اروح اشوفها. وطي صوتك احسن ماي تسمع. ربنا سهل لما توصل ماما بالسلامة. خد الولد دخليه قطه عشان ينام. مساء الخير يا مي. عاملة ايه؟ مش عارفة ذاكر، مش عارفة افهم اي حاجة خالص. مي يا حبيبتي مش كده، بالراحة، كل شيء بالهدوء ممكن يتفهم. وريني كده، ايه بس اللي انت مش فاهماه؟ حاسة اني تايهة، حاسة اني عمري ما شفت الكلام ده قبل كده. انا خايفة قوي يا بابا، انا حاسة اني مش مش عارف اكتب ولا كلمة. بس يا حبيبتي بس، انا عارف الشعور ده دايما بيحصل ليلة الامتحان. حاولي كده تركزي وان شاء الله كل شيء هيبقى تمام التمام. يلا روح بابا، يلا راجع سوا مع بعض. بابا ارجوك قولي ماما فين. ازاي تغيب كل المدة دي من غير حتى ما تتصل تطمن انا عامله ايه في الامتحانات دي؟ حتى ولا سالت على وليد عمل ايه. لا انا مش مصدقه ان ماما تنسانا بالشكل ده. بابا اوعى تكون زعلتها او ايه اللي انت بتقوليه ده يا مي؟ انت جبت الكلام الفارغ ده منين؟ اسمعي، انت دلوقتي تخليكي في مذاكرتك وبس، فاهمه؟ طيب خلاص، طب خلاص ما تعيطيش، ما هو كلامك خلانا اتنرفز. امتى يا مي كنت شفتيني زعلت ماما؟ امتى شفت ماما سابت البيت وغضبت؟ المساله كلها ان ايه؟ بابا ارجوك قولي من غير ما تخبى عليا، انا خايفه قوي. تعالي في حضن بابا. ايوه صدقيني يا مي، ماما بخير، بكره ترجع بالسلامه ونطمن عليها كلنا. المساله بس ان ظروف المؤتمر، يعني ماما اكيد ما عندهاش وقت خالص. بابا انا عارفه ان حضرتك كمان زعلان عشان ماما مش هنا، عارفه انك تعبت قوي معانا. انا لما ترجع ماما هقول لها قد ايه حضرتك بتتعب ولطيف ورقيق معانا. المهم انها بس ترجع بالسلامه، ان شاء الله ترجع بالسلامه. يلا بقى روح بابا نراجع العلوم مع بعض. الحمد لله على السلامة يا ماما. قلبي عندك يا ابني، ايه اللي حصل؟ معرفش والله يا ماما، مرة واحدة الدنيا كلها وقعت فوق دماغي. معلش يا ابني، امال ولادك فين؟ مي بتمتحن ووليد في قطه، مش عارف لسه نايم ولا صاحي. ان شاء الله ربنا حيسلم، دي مراتك ست ولا كل الستات. للأسف معرفتش كده الا متأخر قوي. فاكر لما كنت جيت للبلد تشتكي منها وقلت لك ساعتها اتقي الله، ده انت معاك جوهرة. المهم يا ماما بس اعمل ايه دلوقتي؟ مي لما ترجع من الامتحان اكيد اخوها هيقول لها، والبنت لسه عندها امتحانات. اطمن، انا هتصرف وافهمها كده بالراحة. المهم يكون اللي حصل ده رجع لك عقلك. انا كنت حلفت اني ما ادخل البيت ده عشان ما اخدعش مراتك، ازاي ابقى عارف انك متجوز واخبي عليها؟ مش وقته يا ماما، انا في ايه ولا في ايه؟ بس بعدين وليد يكون صاحي ويسمع الكلام ده. لا وقته ونص، اظن اني الاوان علشان تصحح الغلط وترجع كل شيء لاصله. قصدك ايه؟ قصدي يا ابني مش ممكن الست اللي بنت معاك طوبه في البيت والشركه وكفت شيء لحد ما بقيت كده باش مهندس وصاحب شركه قد الدنيا، ده حتى ورثها كله من اهلها صرفته في مشاريعك، وكل اللي طلعت بيه يا دوب حته عياده وفي حي شعبي. لزومه ايه الكلام ده دلوقتي؟ لزومه ان الغلط يتصلح. انت عارف امك كويس، طول عمري ست دغري وما بحبش الحال المايل، مش واحده تبني وتتعب وواحده تاخد على الجاهز، لا لازم تطلقها. قصدك سمر؟ امال مين يعني؟ ايوه سمر، وترجع يا ابن لبيتك وعقلك ومراتك، وده ربنا رجعها لبيتها وولادها بالسلامه. صدقني يا ابني صدقني، مفيش حد حيربيهم زيها. في دي معاك حق يا ماما. ربنا يهديك يا ابني، الحمد لله ان ربنا رجع لك عقلك وهداك. طمني يا ماما، بس يا رب ترجع لبيتها بالسلامة ان شاء الله يا حبيبي. يلا ودلوقتي بقى قوم نروح نشوفها في المستشفى قبل ما ترجع من الامتحانات، وحتى ناخد وليد معانا. حاضر، اشوفه بس صحي ولا لسه. الو، ايوه انا، مين معايا؟ ايه مش معقول، ازاي ده؟ طيب انا جاي حالا. في ايه يا ابني؟ في ايه؟ خير يا ابني اتكلم، حصل اجلال حاجه بعد الشر؟ لا يا ماما، دي مدرسه مي، بيقولوا ان البنت جات لها حاله عصبيه فضلت تعيط اثناء الامتحان والاخر سابت اللجنه. يا عيني يا بنتي. انا هروح اجيبها حالا. اجي معاك يا ابني. لا لا خليكي علشان وريد، انا هروح اجيبها واجي حالا. خلاص مفيش فايده، لازم مي تعرف الحقيقه، اكيد وليد كمان هيقول لها. معلش يا ابني معلش، ان شاء الله ربنا هيسترها ويجيب العوائد سليمه. انا اسفه يا بابا، مش عارفه ازاي ده حصل. معلش يا حبيبتي. يا لطيف يا رب. خساره، البنت كانت دايما متفوقة، خسارة مجهود السنة كلها. يلا دي حكمة ربنا. الحمد لله على كل حال يا ابني، معلش ان شاء الله تتعوض، المهم ربنا يرجع امهم بالسلامة. امتى امتى بس يا ريت، انا خلاص انا تعبت حقيقي يا رب تعبت. صباح الخير. ايه نايمة على الصبح ولا ايه؟ الله الله الله الله الله، ايه ده انت بتعيطي للدرجة دي انت؟ امال حضرتك يعني منتظر ايه؟ اضحك ولا افرح؟ سمر، انا كان نفسي اتكلم معاكي من مدة. تتكلم تقول ايه؟ وخلاص ما عادش لزوم. كان لازم تتوقعي ده من زمان. ليه لازم؟ اكيد انسانة زيك في ذكائك كان المفروض تحسبها صح. ياه احسبها؟ هو ده اللي انتوا متصورينه؟ عايزة تقنعيني انك؟ انا مش محتاجة اقنعك ولا حتى اقنع اي حد. طب يا ستي مش لازم تقنعيني، فهميني ليه بنتي زيك في سنك جميلة ومتعلمة وبنت ناس، ليه ترتبط براجل متجوز وعنده أولاد؟ عشان الفلوس، مش هو ده برضو قصدك؟ طب لو مش عشان الفلوس يبقى ليه؟ عندك حق، ما هي ما تتفهمش غير كده. عندك تفسير تاني؟ هتصدقني الكلام اللي بيخرج من القلب لازم بيوصل للقلب، أما بقى اللي بيخرج من اللسان فلا يتعدى الأذان. عشان بحبه. جايز. شفت إزاي ما صدقتنيش؟ عارفة إن مفيش حد هيصدقني. أصلها بصراحة يعني صدقني، أنا فعلا حبيت علاء. أيوة حبيته. هدي نفسك يا سمر، أرجوكي هدي نفسك. ها أنا كنت عارفة أنه متجوز، وهو كمان كان في منتهى الأمانة معايا، قال لي أنه مش هيقول لمراته وأنا وافقت، قال لي جوازنا هيفضل في السر وأنا برضو وافقت. كان عندي استعداد أوافق على أي حاجة أي حاجة عشان بس أفضل جنبه. وليه؟ كان كل ده ليه؟ صدقني يا باش مهندس أنا فعلا حبيت علاء. طب عقلها أنت كده، زي ما انت بتقول بنت زي لو عايزة فلوس كان ممكن اتجوز احسن من علاء بكتير، مش كده؟ لكن لو فكرت شوية هتلاقي ان اي ست تعرف راجل زي علاء لازم تحب. لا لا لا لا. ليه بقى؟ هو كازانوفا وانا مش واخد بالي ولا حاجة؟ ارجوك يا بهاء ما تسخرش مني، علاء عرفني في وقت كان حاسس فيه بالوحدة رغم انه متجوز ورغم ان عنده ولاد، كان دايما يشتكي من اهمال مراته، وانا كنت بلاقيه انسان عظيم، وان مراته دي ست غبية لانها مش عارفة تساعده. من غير ما اشعر لقيت نفسي مسؤولة عنه، عن همومه وعن مشاكله، من غير ما افكر لقيت نفسي بحبه. صدقني صدقني هو ده اللي حصل. سمر هدي نفسك شوية أرجوك. أنا آسف ما كنتش أقصد أجرحك. سمر اهدي عشان نعرف نتكلم. ها اهدي اهدي. نتكلم نقول ايه تاني؟ نقول اللي المفروض يحصل بعد كده. قصدك ايه؟ قصدي سمر ضروري تفكري في اللي جاي. يا ترى موقفك ايه بعد اللي حصل؟ مش عارف. ايوه تنصحني بايه؟ طبعا انتي عارفه طبعا مكانه علاء عندي، وانتي كمان انا بعتبرك اختي الصغيره، وعلشان كده ارجوكي ارجوكي تصدقي اني مش بفكر في مصلحه علاء وبس. تبقى عايز نبعد عنه مش كده؟ مستحيل. شوف يا سمر، الحياه علمتني ان الانسان الذكي هو اللي يسيب خشبه المسرح لما يحس ان ملوش دور، ولا حتى دور كومبارس. وترضي ان انسانه زيك تستحق البطوله المطلقه تكون مجرد كومبارس؟ عندك حق، اي انسانه عندها ذره كرامه لازم تعمل زي ما انت بتقول، على الاقل عشان اثبت لك واثبت لنفسي كمان اني فعلا بحبه. صدقتش لما قلت لي في التليفون استني في الشقه الليله، وحشتني قوي. اتفضل اشرب. شوف ها ايه رايك بقى، انا جيت بسرعه وجهزت كل حاجه، الشمع والورود والموسيقى. فاكر يا حبيبي، فاكر لما كنت بتقولي ولا الف ليله وليله؟ يلا يا حبيبي بقى، يلا نعيش ليله من ليالي الف ليله. تعالى تعالى بقى. سمر كفاية أرجوك. مالك يا حبيبي؟ في إيه؟ قولي. عارف أنا جهزت لك إيه؟ سمر أرجوك كفاية. عودي جنبي هنا، اسمعيني بهدوء أرجوك، وياريت ما تقطعنيش. مالك يا حبيبي؟ إيه الحكاية؟ أنا عارف إن اللي هقوله ده يمكن يكون يعني صعب شوية، عشان لكن أيوة بيتهيألي أنا عارف أنت هتقول إيه. سمر أنا ما صورتش إن حياتي يعني ممكن تتغير بالشكل المفاجئ ده. أنا كنت خلاص رتبت حياتي على أساس إننا نفضل مع بعض طول العمر. وبعدين؟ أنا ما خدعتكيش، أنت من الأول وافقت على كل حاجة، ومع ذلك أنا كنت ناوي أعلن جوازنا في الوقت المناسب، يعني أقول لإجلال والأولاد لكن اللي حصل إن هي اللي سبق وعملت أكبر مفاجأة، مش كده؟ المفاجأة الحقيقية كانت في مشاعري أنا. قصدك إيه؟ صدقيني كنت فاكر إني مشاعري ناحيتها. ياه للدرجة دي بتحبها؟ طب اتجوزتني ليه؟ أرجوكي حاولي تفهميني. أفهم إيه بس؟ بقينا بندور على الكلام عشان نفهم بعض. الحاجة الوحيدة اللي فهمها ان انا كنت بالنسبة لك مجرد مادة للتسلية، مجرد عشيقة. بس بعقد جواز. سمر صدقيني انا لسه محتاج لك، محتاج لك على الاقل في الشركه. ابعد عني. لا ابعد خلاص، ما تحاولش تخدعني. ما تقوليش الكلمه دي، انا فعلا ما خدعتكيش وحقيقي لسه محتاج لك على الاقل كسكرتيره في الشركه، لكن موضوع جوازنا. جوازنا؟ ماله بقى جوازنا يا باشمهندس؟ سمر انا عارف اني بظلمك بالكلام ده، لكن انا طب اعمل ايه؟ بس تقدر تقولي لي اعمل ايه؟ دي مراتي، ام ولادي. طب زمان كنت بقنع نفسي ان على حق وانها ظلماني باهمالها ليا، لكن دلوقتي بعد ما عشت وجربت وشفت قد ايه هي كانت بتتعب وانا مش حاسس، قد ايه انا اللي كنت ظالم لما تبقى مراتي بتعمل كل ده علشان تساعدني وانا. حرام عليك بقى، مراتك وانا ايه؟ تقدر تقولي انا ايه؟ انا عارف ان انت كمان مراتي، عارف انك تقدري تروحي وتعلنيها للدنيا كلها وتقولي الاجلال انك اتجوزتك عليها وتدمري كل شيء، بس حاجة واحدة بس عايزك تعرفيها، اجلال ممكن تروح فيها. للدرجة دي خايف عليها؟ لا يا سمر انا خلاص مش خايف، اعملي اللي انت عايزاه، ده حقك. انا عارف اني استاهل، لازم انا اللي ادفع تمن انانيتي. انا كان لازم اعمل حساب اللحظه دي من الاول، نسيت اني متجوز وعندي اولاد، كل اللي فكرت فيه اني راجل من حق اعيش واتمتع، ودلوقتي جه وقت الحساب. تقدروا تروحي وتعملي اللي انت عايزاه، خلاص انا بجد تعبت، انا فعلا تعبت. لا يا باشمهندس، مش انا اللي ابني سعادتي على تعاسة اسره بحالها. صحيح انا وافقت واتجوزتك وقبلت ان كل ده يكون في السر، بس انا وافقت لسبب واحد، لاني حبيتك. ايوه حبيتك، لكن خلاص على راي الباشمهندس بهاء دوري خلص في المسرحيه ولازم اسيب المسرح. انا فعلا ممكن استمر واخد دور البطوله وادمر كل حاجه، مش حاضر اتحمل نظره الكره في عينيك وفي عيون ولادك لو حصل لامهم حاجه بسلبك. سمر انا مش عارف اقولك ايه حقيقي. انا لا، ابعد ارجوك، ابعد ايدك عني خلاص. اللحظة دي اعتبر كل شيء ده. بس انا مش عايز احس اني ظلمتك اكتر من كده. اسمعي، انا هكتب الشقة دي باسمك وكمان هحط مبلغ باسمك في البنك و... ارجوك لا، كفاية بلاش تقتلني اكتر من مرة. قلتلك مش عايزة حاجة. بس مستحيل، ده ما ينفعش، ده حقك. أنا مش بقدم لك إحسان أو عطف، ده أقل شيء ممكن أقدمه للإنسان اللي ياما حققت لي السعادة. ياه صحيح، يبقى عشان خاطري بلاش تحول اللي كان بيننا لحسابات وأرقام. أرجوك بقى كفاية. سمر أنا من فضلك، أنا قلت كل حاجة انتهت خلاص، أما بالنسبة للشغل في الشركة أظن بقى من حقيقي أسيب الشغل. لا يا سمر مستحيل، أنا فعلا ما أقدرش أستغنى عنك في الشركة، أنت عارفة كل ورقة، عارفة كل صغيرة وكل كبيرة. كفاية بقى، حرام عليك، حرام. أنا هروح بكرة الشركة أسلم كل حاجة للبشمهندس بهاء، ويا ريت كمان ما تكونش موجود، لأني خلاص مش عايز أشوفك. سلامة يا دكتورة، نورتي بيتي. ألف حمد لله. عندك حق يا دادا، فعلا الشمس رجعت تنور بيتنا من تاني. ايه ده كله؟ لو عارف اني لو عييت هسمع الكلام الحلو ده بعد الويل اللي شفته في غيابك. انا صحيح يا ماما، ده بابا كان تعبان معانا بشكل. اسفة علي، اسفة والله غصب عني. اسفة ده ايه؟ ده ربنا اللي عمل كده يا بنتي علشان يعرف قيمتك. صحيح عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. حرام عليك يا ماما، هو في راجل زي علاء؟ ايه انت هتقولي لي ده ابني وانا عارفاه. يا ماما وبعدين بقى ايه لازمه الكلام ده دلوقتي قدام الاولاد؟ اسمع انا ست طول عمري دغري وما بحبش الحال المايل. ماما وبعدين ايه الحكايه؟ في ايه يا ماما؟ مالك؟ هو علاء مزعلك في ايه بس؟ ابدا وهزعلها في ايه؟ ما خلاص كل اللي هي عايزاه عملته. ماما كفايه بقى ارجوك. لا لا يا ابني مش كفايه. اسمعي يا اجلال، انت كمان غلطانه. انا يا ماما غلطانه؟ ايوه غلطانه. الجواز يا بنتي مش بس بيت وولاد وطبيخ وخلاص، لا لازم كمان تاخدي بالك من الراجل اللي معاكي. وقالوها زمان في الامثال، عشش على طيرك لا يلف بغيرك. قصدك ايه يا ماما؟ انا مش فاهمه. ولا حاجه ولا حاجه ماما، بس تحب تهزر. على العموم تعالي عايز اقولك حاجه كده على انفراد. تعالي علاء. براحي علاء، فيه بس انت غريب قوي النهارده. اجلال انا عايزك تسامحيني. ايه؟ انا عارف ان قلبك كبير يقدر يسامح، مش كده؟ هسامحك على ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. يعني عشان كنت سايب كل الحمل ده عليك لوحدك، وانا في فتره عياكي عرفت قد ايه انت كنت تعبانه وانا مش حاسس ولا دريان. ايه اللي بتقوله ده؟ ما حبش اسمع منك الكلام ده تاني. بالعكس انا اللي عايز اطلب منك انك تسامحني عشان الارتباك اللي حصل بسبب مرضي، وكمان مش ممكن. مش ممكن يا اجلال، انت اروع انسانه شفتها في حياتي. عارفه ها. نفسي ننسى كل اللي فات الا حاجه واحده بس. ايه هي؟ اني بحبك. بحبك علاء. علاء مش معقول، ايه اللي جرالك؟ اللي جرالي اني عرفت قد ايه انا بحبك ومحتاج لك دايما، ومن هنا ورايح مش هبطل اقولها. بحبك بحبك. علاء علاء بعدين معاك الولاد. ماما يلا نقطع التوزه بقى، انا جعان. يلا يا ولاد خلوا الحب والاشواق دي بعدين. حاضر حاضر. حاضر احنا جايين اهو. يلا يا ولاد عشان نولع الشمع. يلا. يا ترى يا بابا نقول ايه واحنا بنطفي الشمع؟ ما صحيح، هو ده عيد ميلاد مين؟ ده عيد ميلاد الحب اللي هيفضل عايش جوانا حتى لو احنا مش حاسين. يلا يا ولاد نطفي الشمع ونقول. نقول ايه؟ ايه؟ سنة حلوة يا احلى حب يفضل عايش في كل قلب. كنتم مع سهرة عندما غابت شمسي. شارك في التمثيل عواطف حلمي، مهجة البطوطي، أحمد كمالي، محمود علوان، والأطفال دعاء السراج وعلي خيري. عندما غابت شمسية. تأليف دعاء الشافعي. إخراج عبد العزيز زكي.